ونتابع لقاءنا في مناسبة الذكرى السابعة لرحيله. في قرية الحلوات ولد عبد الحليم، والحلوات إحدى قرى أرض مصر الطيبة في محافظة الشرقية، نفس المحافظة التي أنبتت شاعرنا الغنائي الأصيل مرسي جميل عزيز. وبكل الإحساس بالانتماء لهذه البقعة من أرض مصر، كتب مرسي جميل عزيز ولحن محمد الموجي وغنى عبد الحليم هذا الموال، مصورا ملحمة من أروع ملاحم النضال والكفاح في حياة شعب مصر، يتناقلها الأحفاد عن الأجداد، ويتناقلون معها الإصرار على المضي في الطريق، طريق الحرية والعزة والكرامة. موال أدهم الشرقاوي. نهبوه نهبوا ومنين اجيب ناس لمعنى الكلام يتلو يا الف يا جدع لما الزمن بيخيب والسبع يصبح أسير الكلب ولا الديب الصبر طيب أنا رايح وبكرة جاي والظالم المفتري بكرة معاده قريب بكرة معاده قريب قريب الصبر طيب وتشكلت محكمة للدهم في يوم مشهور يا خوفي يا محكمة عدلك ميزانه يجور وتشكلت محكمة للدهم في يوم مشهور يا خوفي يا محكمة عدلك ميزانه يجور إن كان دعمه اللي من دمه بيشهد زور وزي يوم دين شوي بعد يتودينه تبقى انت يا محكمة ويبقى القضاء معذور والحكم ظالم يا شمس شوف الجدع ألا يكون تعبان تعبان قالت عليك يا جدع أجمد من الصوان همك في دمك مهمة سجن أو سجان رفعت صوتك وناديت احنا ناس يا ناس لحنا عبيد نتملك ولا تراب ينداس يحميك يا ولدي لدهم نفى التهمة عن صاحبه وقلب حماس صاحبي بريء واعترف إني قتلت يا ناس احتارت المحكمة في اتنين قلوبهم جر وشوية مأمور خواج أحمر وبقى ينظر شهد وقال اللي قاتل هو ده لدهم أصله إنجليزي وقلبه منه محروق حر والحكم ظالم في البلد طوفان هزت وهدت حيطان السلطة والسلطان والتانية التانية لدهم زعق قال عيب عليك يا زمان أنا بقى لدهم وإيد السجن لابني والتالتة لدهم هرب ومعاه ولاد شجعان يحميك يا طريق الهرب، شربوا العطش والصهد، وفي عز التعب لقيوا عرب عن بعد، وقربوا يا عطشانين اشربوا، ده انتوا عرب واحنا عرب. وعرفوا لدهم، عرفوا لدهم، وكانوا بقصته سمعين سمعين، وكسروا قيوده ودولوا هدوم تانيين، وفي الأمان يا عرب لدهم فرد عوده، واللي يشوفه ما يعرف هو يبقى مين. ومشيت مشيت مشيت يا حكم دار وكلاي في لبسه تمام، وراح على مركز إتاي البارود يا سلام. ضابط عساكر غفر الكل قال له تمام، وخد سلاحهم جميعه وقال لهم بكرة حيجي لكم غيره، وأشر على الورق بعلام جري جري جري يا ولدي. رجع على الفلاحين فرق سلاح ورصاص، وقال لهم من النهاردة الظلم ولا خلاص، احنا بايدينا حناخد حقنا كله، احنا بايدينا حناخد حقنا كله، والركع الجدعنه الركع الجدعنه، ونيه الاخلاص يحميك يحميك يا ولدي. أول الجد لدهم والرفاقة كتير، نزلوا بإيديهم على السكة الحديد تكسير. وأول الجد لدهم والرفاقة كتير، نزلوا بإيديهم على السكة الحديد تكسير. وبسرعة البرق جاي قطر انجليز يجري، وبسرعة البرق جاي قطر انجليز يجري، وينقلب باللي فيه لم يلقوا حد مجير، وتعيش تعيش يا دهم. يسأل على الخواجات، لابس خواجة ويتكلم سبع لغوات، وراح وابور الحليب يسأل على الخواجات، لابس خواجة ويتكلم سبع لغوات. أول ما شافوا الخواجة أم يرحبوا، وهب شد المسدس قال له طلعها يا اللي نهبت الغلابة وخدت أرزاهم، هاخد فلوسك وبالتالي حفرهم يلي نهبت الغلابة وخدت أرزاهم. هاخد فلوسك وبالتالي حفرقهم وبقوة الحق ردين يدهم الأمانات يحميك يحميك يا ولدي. يدهم وصابك رصاص الغدر جوه القلب. يدهم وصابك رصاص الغدر جوه القلب. وآتي يدهم ولو كان الرصاص له قلب ما كانش صابك ما كانش صابك وكان ترد على الأندال. يا خسارة يا خسارة يا دهم يا خسارة يا خسارة يا خسارة يا دهم يا خسارة يا خسارة يا خسارة. الصبر طيب يا عيني الشر ما تحميش. الصبر طيب يا ريت الظلم ما تعليش. الصبر طيب يا عيني الشر ما تحميش. الصبر طيب يا ريت الظلم ما تعليش. لدهم بطل والبطل جوه القلوب بيعيش. من بعد لدهم حتطرح أرضنا صور صور يرد المظالم كلها في النهار. من بعد لدهم حتطرح أرضنا مساجين أورها يفطر ويتبطر على الملايين. من بعد لدهم حتطرح أرضنا صور صور يرد المظالم كلها في النار. من بعد لدهم حتطرح أرضنا بسامين دورها يفطر ويتبطر على الملايين. آدي حكاية البطل اللي بقت موال. اسمه أصبح مثل من أشهر الأمثال. الأولى على سبع الأولى على سبع لكن سبع شرقاوي الاسم لدهم لكن أبو شرقاوي.